بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. جاءتنا بعض الرسائل اليوم في برنامجكم: كيف أصبحت؟ لماذا الأسواق؟ فنحن لا نذهب إلى الأسواق، لكن أخوانكم في مؤسسة ركاز عملوا دعوة خاصة للملائكة أن تحضر إلى الأسواق، لأن الملائكة دائما ما تبحث عن الذكر، وهنا مكان الذكر، فهنا الملائكة تأتي. تحمل المسؤولية. اليوم لا يخفى عليكم، أمتنا في حاجة إلى أمور كثيرة جدا، في حاجة إلى تحمل المسؤولية، في حاجة إلى عودة، في حاجة إلى رجولة، في حاجة إلى مواقف، في حاجة إلى كثير من الأمور. ولكن قدر الله عز وجل أن نأتي في هذا اليوم لنتكلم عن المسؤولية. ما قبل المسؤولية الفهم، ما قبل المسؤولية الفهم، وإدراك الحاجة، تأتي بعد ذلك المسؤولية. عندما نتحدث عن المسؤولية ونريد أن نتعلم المسؤولية، فلنتعلمها من الكبار أولا، فلنتعلم المسؤولية من الكبار أولا. مباشرة يطير عقلك إلى 1400 سنة قبل، لتعيش مع تلك الليلة وتتعلم المسؤولية على أصولها. ذاك الفتى، وما أدراك ما علي، علي بن أبي طالب يفهم ما هي المسؤولية وما هو الثمن الذي يدفع لهذه المسؤولية. إنه الإسلام، إن أراد الدماء قلنا خذ، وإن أراد الأموال قلنا خذ، وإن أراد الأنفس قلنا خذ، فلن نبخل عليك يا إسلام. فليسمع الأعداء هذا النداء، هو نداء شباب الأمة اليوم، لن نبخل. تحمل المسؤولية من تلك الليلة التي فهمها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما قيل له: استعد في هذه الليلة للموت في فراش محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجملها من ليلة لعلي، ما أجملها من ليلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فما كان منه، ولم تحدثه نفسه، لم تحدثه نفسه أذهب أم لا أذهب، فالأمر أكبر، إنه علي، إنه علي بن أبي طالب، تربى في بيت محمد في أعظم مدرسة عرفتها الدنيا. من هناك نتعلم ما هي المسؤولية. تنام الليلة في فراش النبي للموت، البيت محاصر وسيدخلون على الفراش ليقتلوك، لن يطلبوا منك بطاقة شخصية ليتعرفوا من أنت، سيدخلوا للقتل وعليك أن تنام. فما كان لديه خيار ولا اختيار إلا أنه ذهب وبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نعرف ما هي المسؤولية، عندما يكون الثمن الدم، وعندما يكون الثمن المال، وعندما يكون الثمن العمر والأبناء. من هنا نتعرف على المسؤولية. ما هي المسؤولية؟ هذه هي المسؤولية. فقه ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما رأى أنه يجب أن يتحمل المسؤولية وكأنه الرجل الأول المسؤول عن الإسلام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يتعامل مع الإسلام على هذا الطراز، على أنه الرجل الأول، لا ينقص الإسلام شيء، وهو حي ما ينقص. إن كان المال فخذ، وإن كانت النفس فخذ. من هنا نتعلم المسؤولية عندما يأتي أبو بكر رضي الله عنه ويرمي بماله كله من أجل من؟ عندما علم بأن هذا الإسلام عزيز. يا إخوة يا أخوات، الإسلام لا يريد منا شيء، نحن من يريد من الإسلام أشياء وأشياء وأشياء. من قال بأن الإسلام في حاجة لي؟ من قال؟ أنا في حاجة إلى هذا الدين، أنا في حاجة إلى هذا الإسلام. من صلى علي صلاة صلى الله له، لك أنت. الصلاة اللي تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أنت، الصدقة لك أنت. فقه هذا الأمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فدفع ماله كله إلى نفسه. هذا هو المفهوم اللي كان موجود عند سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. دفع المال كله إلى من؟ إلى نفسه. من الذي كسب من هذا المال؟ نفسه. هناك من يتحمل المسؤولية، هناك من يتحمل المسؤولية في قتل محمد صلى الله عليه وسلم، تحمل المسؤولية. حتى نذكر النماذج أن تحمل المسؤولية في لها مواصفات. بعد غزوة بدر، بعد ما هزموا شر هزيمة وخذلوا وأسروا، جاء صفوان بن أمية إلى عمير بن وهب، وكان عمير جالس مهموم، فقال له ايش فيك؟ ليش مهموم؟ قال أما ترى ما حل بنا؟ شوية فلاحين من أهل المدينة يقتلون قادتنا ويأسرون أبنائنا ويشردون البقية، وتسألني إيش الهم اللي عندي؟ وفيها أكبر من هذا قريش، قريش معروفة، سادة عظماء، أهل قتال، أهل عزة، أهل شرف، يشردون شر تشريد من شوية فلاحين في المدينة، أليست هذه هي المذلة؟ قال وما تريد؟ قال لولا أن لي صبية ولي بنات لذهبت إلى محمد وقتلته. يتحمل مسؤولية ولا لا؟ هو على يقين بأنه إذا ذهب إلى محمد لن يعود، هو على يقين إن ذهب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقتله لن يعود. انظر إلى قوة تحمل المسؤولية عند أعدائنا، عند الكفار. فوين تحمل المسؤولية عند أبناء الأمة؟ أين شغل اليوم؟ يذهب هذا الرجل مباشرة ويقول صفوان بن أمية، يقول شواربي يعني اللي تامر يصير، بناتك عندي وعيالك عندي، أصرف عليهم لما يموتون، علي أكفلهم، اذهب إلى محمد واقتله. ذهب هذا الرجل وهو يريد أن يتحمل الدعوة كاملة، يتحمل المصيبة كاملة، يتحمل المسؤولية كاملة في قتل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة، رآه الفاروق بأبي وأمي هو رضي الله عنه صاحب الفراسة، فرآه قال هذا الخبيث ما الذي جاء به؟ والله إن في عينيه لشرا. مباشرة فهم الموضوع، مباشرة مسك من هنا ومن مربط السيف. ماذا تريد؟ قال أريد. ما الذي جاء بك؟ قال عندنا أسرى. ولم هذا السيف؟ قال لو كان ينفع لنفع يوم بدر، السيوف ما تنفع، شركتونا من مع السيوف، لو ينفع كان نفع يوم بدر. أشار سيدنا عمر إلى الصحابة، تحلقوا حول الحبيب حتى لا يصل إليه هذا الخبيث، أرى في عينيه شر. شوفوا يا أخوة كيف هذا الرجل الكافر يتحمل كل هذه المسؤولية. فأدخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بادر مباشرة وقال أسعدتم صباحا يا محمد؟ فقال لا، لقد أبدلنا الله خيرا منها. شوفوا القيم الثابتة كيف، أسعدتم صباحا وصباح الخير، لا، أبدلنا الله بخير منها. عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصحيح المفاهيم حتى مع جاسوس جاء ليقتل أيضا المفاهيم يجب أن تصحح. قال ما الذي جاء بك؟ قال أسير عندكم، وهب ابني أسير وكذا، وجئت لأطلق صراحة، وماذا تريدون؟ قال دعك من هذا، ولكن حدثني ما الذي دار بينك وبين صاحبك؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما علم به أحد. الشاهد المقطع الأول من تحمل المسؤولية، كيف أن هذا الإنسان تحمل مسؤولية قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فليكن ما يكن وإن كان القتل. فمن يقاتل ويقتل من أجل لا شيء، ألا يحق لمن ينتظر جنة عرضها السماوات والأرض أن يقتل؟ ألا يستحق؟ هنا نطير طيران آخر، ولكن إلى تلاميذ المدرسة المحمدية، القائد الرباني البأرسلان كان عائدا من معركة من المعارك ومعه 15,000 جندي مقاتل. بالوضع الطبيعي أن الجندي إذا الجنود إذا كانوا راجعين من معركة فيهم المجروح، فيهم التعبان، فيهم المصاب، فيهم ما فيهم، بإجمالي هذا العدد 15,000. علم بهم ملك الروم فجهز لهم 600,000 جندي، جهز لهم 600,000 جندي. فلما وصلوا وإذا بجيش له أول ليس له آخر، 600,000 يعني مقابل كل واحد من المسلمين يقابل 40 من الروم. طبعا لما أتكلم عن الروم، الروم بأجسادهم العملاقة في الحروب بخرعون بجساتهم، نقطة الضعف وين؟ إذا التقوا هذا يتقدم ليفوز وذاك يتأخر ليفوز، هذا يرى جنته في أن يقتل وذاك يرى فوزه في أن يهرب. هنا المفصل، أجساد كبيرة، أعداد كبيرة، ولكن إذا حمي الوطيس المفاهيم تختلف. أنا أريد أن أرجع ليكسب النياشين، وهذا يريد أن يموت ليكسب النياشين، شتانا ما بين مقبل ومدبر. تشاور هذا القائد عندما رأى هذه الجيوش الجرارة جاءت للقتال، نقاتل أم لا نقاتل؟ كأن بعض الأتباع قالوا والله المسألة يعني فيها هلاك مهلكة، كل شخص يقابل 40، ما عسانا أن نفعل. فقال ولكن لا إله إلا الله في خطر، مسؤولية، أنا أموت مو مشكلة، بس لا إله إلا الله في خطر، هؤلاء إن دخلوا البلاد عاثوا فيها فسادا، فلنكن نحن أول الصفوف التي تقتل. ما زال الجيش متردد. أيضا يا أخوة المسألة ما هي سهلة، أنا لا أتكلم عن فيلم خيالي، أنا أتكلم عن جراح، عن دماء، عن يتم، عن أسر، عن تعذيب، عن قتل. هذه هي المعارك، هذه هي السيوف تطحن، رقاب تتطاير، القضية ليست بالأمر الهين، جيوش جرارة، 600,000 جندي مقابل 15,000. فما كان من هذا القائد إلا أنه علم بأن هناك مسؤولية كبيرة يجب أن يتصرف. ماذا فعل؟ دخل إلى غرفة واغتسل وتكفن، لبس الكفن وخرج إلى الجيش وقال لست أميرا على أحد. ما في سمع طاعة الآن، لست أميرا على أحد، من أراد القتال ومن أراد الجنة فليصنع كما صنعت. الله أكبر، الله أكبر. قائد الجيش لابس الكفن واقف على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية، ما في أكثر من ذلك. والجود بالنفس أغلى غاية الجود. هذا إنسان قاعد يقول نفسي خذها. ولذلك هذا المفصل اللي أعدائنا اليوم مش قادرين يتوصلون إلى حل، ما في حل. هذا الإنسان جاء ليموت، ماذا فعل به؟ هذا الإنسان عرف واختار اختيار الموت، ماذا فعل به؟ فما كان من هذا الجيش إلا أنه بدأ يغتسل ويتكفن، وإذا بجيش كامل مكفن واقف على أرض المعركة. دوت أصواتهم بالله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبالله عليكم، من يواجه هذا الجيش؟ مش 600,000، والله لو ملايين الملايين. من يواجه هذا الجيش؟ جيش كامل مكفن وينادي للسماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. القوة تقف أمام هذا الجيش، ما هي القلوب التي تجرأ أن تقف أمام هذا الجيش؟ جيش مكفن جاء للموت، كيف يواجه؟ ارتفعت الأصوات بالتكبير فبلغت عنان السماء. لا أصوات الموسيقى ولا أصوات أخرى، وإنما دوت تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى عنان السماء، وبدأ الهجوم. وما هي إلا لحظات ويؤسر ملك الروم فتنتهي المعركة. ألا نكبر؟ الله أكبر الله أكبر، هذه المسؤولية. لا نتعامل مع بشر. ورحم الله بن تيمية عندما يقول أن الملائكة تأتي لا لأشخاص وإنما لشروط اكتملت، كما اكتملت في بدر واكتملت في أحد واكتملت في كثير من قتال إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين. الملائكة تأتي إذا اكتملت الشروط. المشركين في بدر عندما أطلقوا لسيقانهم الريح حروبا، لما عادوا إلى مكة يسألونهم كيف شردتوا؟ لماذا هذا الهروب؟ يقول لهم اسكتوا يا جماعة، أنتوا لو شفتوا اللي شفناه كنتوا هربتوا. وين شفتوا؟ قالوا شفنا رجال يلبسون ثيابا بيض على خيول لا طاقة لنا بقتالهم. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ إنهم الملائكة. إذا اكتملت الشروط نزلت الملائكة، إذا اكتملت الشروط نزلت الملائكة. إذا استشعرنا مسؤوليتنا صح أمام ديننا ستأتي الملائكة وستكون معك في صفك. العز بن عبد السلام بائع الملوك، هذا الرجل الرباني عندما اقتحمت الروم وكانت المعركة بحرية كما تعرفون بالأجور المضاعفة للقتال البحري، لأنه لا هروب. من يركب سفينة للقتال لا هروب، أين سيهرب؟ هو دخل المواجهة وكأنه الصف الأول وكأنه الصف الأول. رأى بأن القطع قطع البحرية للروم كبيرة والمسلمين قوتهم أضعف ضعيفة جدا، وبدأ يرى القتل في المسلمين وبدأت الدائرة تدور عليهم. صرخ مناديا يا ريح خذيهم يا ريح خذيهم يا ريح خذيهم، وإذا بالأمواج تتقلب على سفنهم. يا الله يا الله، نقاتل بشر، نستعين ببشر، نستعين بقيادات، نستعين بأمم، فلنستعن بالله من يملك الريح ويملك البحار ويملك الجبال ويملك كل هذه الأمور، إنه الله عز وجل. عندما نعيش هذه الأجواء الربانية سنتعرف على أن تحمل المسؤولية هو نجاتنا نحن. تحمل المسؤولية هو طريق النجاة لك. تحمل مسؤولية هو طريق النجاة للأمة. سيدنا زيد أسامة بن زيد بن حارثة زيد بن أسامة زيد بن حارثة رضي الله عنه، القيادات الثلاثة في غزوة مؤتة، صورة واضحة لتحمل المسؤولية، صورة واضحة لتحمل المسؤولية، صورة واضحة أن لا نقول لله لا. العدد واضح والقتل محقق، ولكن المسؤولية قائمة، ولا فرار ولا رأي آخر ولا دبلوماسية. إن قتل زيد فحمزة، قتل حمزة فعبد الله. يعني القتل إيش؟ محقق ولا فيه وفيه؟ إذن القتل محقق، ولكنها المسؤولية، ولكنها المسؤولية. نتعلمها من هؤلاء الكبار. إذا أردنا نتعلم المسؤولية فلنرجع للوراء وننظر إلى أولئك كيف تحملوا المسؤولية، ثم نرجع اليوم ونضرب هذا المثال على جيلنا اليوم، الشباب اليوم، واقعنا المؤلم اليوم. الشاب من أول ابتدائي يعلم أن لا تتحمل المسؤولية، كل شيء موفر لك، من شنطة المدرسة تفتحها الأم وتطلع الكتب والأقلام وتفتح الصفحات باقي تكتب عنه، هذا يتحمل مسؤولية؟ خليه يا أختي، خليه الشنطة، خليه يرجع المدرسة بكرة، خليه يسمع كلمتين من المدرسة ويرجع ثاني يوم يفتح الشنطة، يفتح الشنطة بنفسه ويقول يما عندي واجب، يبا عندي واجب. من هنا تأتي المسؤولية، عندما تكون هناك كوارث ومصائب أتي بابني وأقول له يا ولدي أخوانك في غزة محاصرين، ما هي مسؤوليتك أنت تجاههم؟ ما عودنا ابنانا على المسؤولية. إذا كبروا قلنا لهم زيد بن حارثة، أسامة بن زيد تحمل مسؤولية قيادة جيش، أسامة بن زيد ابن من؟ ابن من؟ ابن من؟ زيد بن حارثة، ملف كبير اسمه زيد بن حارثة. ما غزا غزوة إلا وجاء لأسامة، تعال يا أسامة اليوم غزونا غزوة، كنا كذا ألف وكانوا كذا ألف، استخدمنا معهم كذا وكذا في الكر والفر، كانوا كذا فعلنا كذا، الأرض كانت لنا فكانت كذا. فهذا الفتى الصغير تعرف وتعلم على كل الخطط العسكرية، ليس من فراغ أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أقوى جيش في أزمة من الأزمات العظيمة في تاريخ الأمة التي أدارها ذاك الإداري البارع بإدارة ليس لها مثيل، أزمة وأكبر أزمة على مر الدنيا موت نبي صلى الله عليه وسلم، أزمة خروج الجيش، أزمة المرتدين، أزمة الخلاف الداخلي على القيادة، أزمات كثيرة جدا في وقت واحد، ولكن من اتصل بالسماء فهو قوي. يأتي الصديق ويرتب كل هذه الأمور ويتحمل كل هذه المسؤوليات. مسؤولية أخرى وعظيمة جدا على شاب من شباب الإسلام، جاءه الصديق وقال له ما نراك إلا شابا رجلا لا نظن فيك إلا خيرا، ورأينا أن تكتب القرآن. من هو؟ من هو؟ كلف بكتابة القرآن في جوائز عندكم؟ في جوائز. من؟ زيد؟ زيد بن ثابت، تحمل المسؤولية. جاءه صديق وقال له يا زيد لا نراك إلا ذلك الشاب الرجل الصادق، وعليك أن تكتب القرآن. مسؤولية ولا مش مسؤولية؟ يقول والله لو كلفت بحمل الجبال لكان خف علي من كتابة القرآن، ولكنها المسؤولية. المسؤولية لم تكن فقط للرجال، وإنما أيضا كانت هناك مسؤوليات جسام في تاريخ الأمة للنساء. تحمل مسؤولية إخراج رجل للأمة اسمه يحمل ملف كبير جدا، لقب بإمام أهل السنة والجماعة. مسؤولية من؟ امرأة تحملت مسؤولية رجل أخرجته للدنيا اسمه الإمام أحمد بن حنبل. تحملت المسؤولية فتحمل المسؤولية. جاءت الفتن، وجاءت فتنة خلق القرآن، فما كان منه إلا ذلك الجبل الذي لا يتحرك. تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية. امرأة تحملت المسؤولية فأخرجت للدنيا ملف كبير جدا اسمه الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، فتحمل بعد ذلك المسؤولية. تحملت مسؤولية امرأة فأخرجت للدنيا ملف عظيم، بل حمل تراث الإسلام، إنه شيخ الإسلام أحمد أبو العباس رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة بن تيمية. اليوم يا رجال، اليوم يا أخوات، أين نحن من تحمل المسؤولية؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح فيما بقي لي من دقائق. يجب أن نتعلم كيف نكون مسؤولين عن أبنائنا أولا، كيف ننظر إلى أبنائنا أنهم جزء من دخول الجنة أو جزء من دخول النار. هذا هو ابنك. تحملنا الآن لمسؤولية أبنائنا لإخراج جيل عنيد على أعداء الله عز وجل، عنيد على أعداء الله عز وجل. يقول أعداء الله لا يأتونه يمنة ويسرة ليحتلوا جزء من قلبه، ولكنه يقول لا، يأتوه بالشهوات بالشبهات، يقول لا لا. هل هذا الجيل الصاعد يستطيع أن يقول لا؟ إذا لا يستطيع، إذن لن يستطيع أن يتحمل المسؤولية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من الذي حملها؟ إحنا في حياتنا العادية إذا كلفنا إنسان في أمر نقول له قدها، شو يقول؟ بصوت عالي شو يقول؟ قدها، صح ولا يا شباب؟ قدها ولا مو قدها؟ قدها. ويقولها إيش؟ بصوت مرتفع. هل أنت قادر على تحمل مسؤولية الإسلام؟ قدها ولا مو قدها؟ إن شاء الله قدها، إن شاء الله قدها. نأسف على الإطالة، وأنا داري الجمهور جاي لا لعبد الفقير وإنما للداية الشيخ سلطان بوزقم، فأخرنا عشان نحجزهم. جزاك الله خير. جزاك الله خير الأستاذ الكريم عبد الرحمن الحرمي على ما قال، وسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته. وسجلوا عنها أنه قال إذا أردنا أن نتعلم مسؤولية فلنتعلمها من ذاك الجيل، جيل الكبار. أما الآن فالدور لفضيلة الشيخ سلطان الدغيلبي. أخي لعبته في اسمي الله يرحمه والديه، اليوم طلع الدغريري الله يجزاك الخير. طيب الأستاذ الشيخ سلطان الدغيلبي أبو زقم. طيب تفضل شيخ. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم. بداية نشكر مؤسسة ركاز وأيضا مؤسس الشيخ عيد الداعم والمنفذ لهذا المشروع، وكذلك مؤسسة راف التي دعمت هذا المشروع، وكنا اليوم في الإذاعة نطالب الأوقاف جزاهم الله خير، عندهم نشاطات. فالحمد لله حضرت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله راف للخدمات الإنسانية لتحل راعي لهذه الحملة، وجزاهم الله خير. أيضا كذلك قمم، مركز قمم، ونشكر أيضا صناع الحياة الفتيات وعلى رأسهم الداعي الفاضل عم جبر، ونشكر كل من ساهم ومن أرسل ومن دعا ومن حضر. شكر الله شيخي عبد الرحمن الحرمي أبو خالد، وأنا والله كنت ما أخذ ميكروفون أقول هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، واختم اللقاء، لأن حتى اللي أنا كاتبه جاء عليه كله، يعني أول مرة أحضر في حياتي وجزاه خير مر على اللي كاتبه كله. الحين لازم أنتقل إلى فقرة أخرى، ودائما ترى اللي يصير في المحاضرات، يعني آخر حفل كان ركاز العام الماضي، كنت محضر أننا نتكلم عن أهمية الوقت، فمحضر مقدمة الأصول الثلاثة. فلما وصلنا عند المسرح قال لي شيخ محمد العوضي ايش بتقول؟ وريت اللي بقوله، قال لا اترك الموضوع ذا، ابيك تطلع من الموضوع مره وتفله. فانا فليته وخربته يعني شوي. فاليوم بعد محضر الشيخ جاء وارسل لي الشباب ورقه، اطلع من الموضوع، الموضوع يقيد شوي. الحقيقه اسال الله عز وجل ان يوفقنا اياه، جزاكم الله خير. ارحب واحيي وتحيه اجلال واكبار لكل اب حضر مع عائلته، جزاه الله خير، لاني دائم انبه على هذه النقطه. وحنا اليوم نتكلم عن المسؤولية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعية، الإمام راعي ومسؤول عن رعية، والأب في بيته راعي ومسؤول عن رعية، والأم في بيتها راعي ومسؤول عن رعية، وكذلك العامل في مال صاحب راعي ومسؤول عن رعية، فكلكم مسؤول. فهذه المسؤوليات منها إن اليوم نعيش في زمن وهذا ترى الزمن هذا مخيف، أصبح العالم كقرية واحدة، وانفتحت علينا البلاوي على مصراعيها، قنوات انترنت جوالات بلاك بيري بلاوي متلتلة بدأت تظهر، والآن المستهدفين هم شبابنا صغارنا، وعندنا في البيت تلخبطت الأدوار، فالأم قعدت تأخذ أولويات وأدوار ليست لها، هي من خصوصيات الأب، والأب فرط، ما نقول أخذ خصوصيات الأم، لأن ما شفنا أب يسوي رضاعة ولا يعني يهدي على طفل لين يرقد، لا هذه الخدامة الله المستعان. فالأم أخذت دور الأب، والخدامة أخذت دور الأم، وكذلك الأخت الكبيرة، هذه تحتها ثلاث خطوط. الأخت الكبيرة تقمصت دور الأب ودور الأم، فصارت هي الآمر والناهي والمنفذ في البيت، تبي مصروف عند أختك، تبي مفتاح سيارة عند أختك، عندك مشكلة رح لأختك، أختك أختك. فتقلب الأدوار، سبب لنا جيل متصدع، جيل هش، جيل منحرف بسبب اختلاط الأوراق. فلازم الأب يعرف إيش مسؤوليات. أنا أقول الأب لو ما طلع عياله وجابهم هنا إلى هذا المكان، لو ما عشاهم في مطعم، لو ما شرى لهم هدايا، لو ما جابهم إلى السوق، من يأتي بهم؟ إذا أنت ما سويت هذا الدور وقمت بهذا الدور، من يقوم به؟ ولا يعتقد الأب مسؤوليته إن مواد غذائية، مصروف، تموين، وبس انتهى الموضوع. فإحنا في مشروع تربية، ليس مشروع تسمين. إذا كان موضوع مشروع تسمين فالأب عليه بس المقاضي يعبي الثلاجة وهذا انتهت مسؤوليته. لا، إحنا في مشروع تربية. أين التوجيه؟ وين الكلمات؟ أنت القدوة في البيت، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأباه أمه وأبوه أما يهودانه أو يجلسانه وينصرانه. ليش؟ لأن هذا الإبن سوف يقلد أبيه، لأن الأبو شيء كبير في البيت. واسألوا اللي فقدوا أباءهم، مات أبوهم هم صغار، يعرفون قدر الأب. اللي أبوهم عاش في السجن يعرفون قدر الأب. اللي أبوهم عاش في مستشفى أو في طلاق أو بعيد عن الأسرة عرفوا قدر الأب وعرفوا دور الأب. يكفيك صوت الأب في البيت. فالأب عليه مسؤوليات وله واجبات. من مسؤوليات الأب أن يعتني بهذه الأسرة، بس مو بيوفر المال والطعام فقط، بل يهتم بالأبناء بالبنات. اسألوا أنفسكم، الأب من منا في يوم إجازته الجمعة أو السبت أو الخميس تحلق مع الأسرة وجلس جنبه المدام وبناته وعياله وفتح حوار مفتوح، قل وش في خاطرك، إيش عندك؟ التفريغ هذا مجرد الكلام يريح أبنائنا، عندهم مشاكل ترى في المدرسة، عندهم مشاكل في الشارع، عندهم هموم، عندهم قضايا، احنا ندري. أنا إذا كلمني أحد ولا يشتكي، وين أبوك وين أمك، ليش ما تقولهم منفضين؟ فنجلس مع الأسرة نتحلق ونفتح حوار مع الأبناء، خلنا نسمع من محمد ومن نورة ومن سارة ومن عبد الله ومن الزوجة، ونسمع إيش عندهم مشاكل، وندير الحوار ونحل المشاكل اللي عندهم، وإيش طلباتهم وإيش يحتاجون، قلني وإيش عندك، خلونا نصاحبهم. أيضا ما في مشكلة أنك تعلم ابنك المسؤولية، الابن الكبير علم المسؤوليات. يوم الأيام أعطى مصروفه حق شهر بكيفه، بيصرفه في يوم بيصرفه في شهر، خليه يتحمل مسؤولية نفسه. عطى يوم مصروف البيت يقضي للبيت حتى يعرف. حنا شبابنا الآن بلغ بعضهم 20، لو تقول له كيف حالك ما يرد عليك، تقول أبوك وين ما يدري، ما يقدر يقول ما أدري وين. يعني صراحة جيل متصدع، جيل عنده أيضا مشكلة كبيرة وخطيرة خصوصا في الخليج اللي هو الخجل. عندنا سبحان الله نفرق بين الحياة وبين الخجل، الحياة محمود ولا يأتي إلا بخير، لكن الخجل مذموم. فشبابنا عندهم خجل ليش؟ لأن الولد الصغير إذا راح المجلس أبوه يقول له أمك عيب ولد قص، لا أشوف الولد جاي في المجلس، الولد لا يطب المجلس عند الرجال لا يتكلم قص، إذا تكلموا الكبار يسكتون الصغار. فلذلك شبابنا مساكين، تدرون واحد عمره 27 سنة يقول عندي مشكلة، وإيش مشكلته؟ أقرب ولا أوقف؟ طيب أنا والله معليش ودي شوي، جزاك الله خير. واحد عمره 27 سنة عنده مشكلة، تعرفون مشكلته إيش؟ يقول كنت جالس عند واحد وأبغى أسترخص، أبغى أكرم، أبغى أقوم من المجلس، يقول قاعد أكررها في نفسي، أقول أكرمك الله يا أبو إبراهيم، لا غلط، أقول أكرمك الله، لا لا لا، أقول عن ابنك، أقول مع السلامة. يقول تخيل إني قاعد وقاموا الناس كلهم الحضور الضيوف راحوا، بقيت أنا وأبو إبراهيم طالع فيه وطالع فيه، طالع في الساعة يبيني أصرف نفسي، يقول أنا قاعد أردد أخاف إني أخطي في هالعبارة إني ما تطلع صح. لذلك يا إخواني شوف أخواننا في مصر هم أقل شعب يصاب بمرض الخجل الاجتماعي. ليش؟ لأنه الأب الكبير جزاهم الله خير إخواننا من مصر هو يتكلم مع ابنه الصغير، يتكلم معه كأنه يتكلم مع واحد كبير، ما في عص ولا عيب ولا أمك، لا تلقاهم شغالين زي كم يتحد آل محمود أمال ويلا ما شاء الله عليهم. فلذلك لو أطلع واحد عمره 30 من الخليج الآن، وأطلع واحد من أخواننا من مصر عمره 10 سنوات، وأعطيك الواحد مايك من اللي بيبدع، والله نيشتغلنا أبو 10 سنوات يا يشتغل أمال، ما قلت لك هو واحد يا جمال شو اسمه ذي، هو حد يوخذ منها حاجة؟ بينما الخليجي بيقول يقعد يماطق ناشب لسانة في جماعة. على فكرة اللي عطيتني اليوم الصبح ذي بهذلتني يا شيخ، اليوم في الإذاعة عطاني حبة ذي ما أدري وش المخدرات ولا وش خالد، يقول هذه تزين الصوت، والله من يوم كليتها ما قدرت أتكلم، لا تعطيني إياها مرة ثانية. وش السكر نباتي ولا من النوع الأصلي؟ فلذلك يا إخواني فعلا إحنا في مسؤوليات علينا كأباء اتجاه الأسرة. والله الربع يا إخواني اللي ما يعشي أهله في مطعم من ينتظر يعشيهم؟ إذا ما يتفقد الإنسان أهله وش احتياجاتهم من ينتظر يجي يتفقدهم؟ إذا ما يسأل عنهم، إذا ما يدز رسائل على البنات وعلى العيال، إذا ما يكون متابع لهم. حنا دائما نقول حسن الظن معيش مع متابعة، حنا في زمن مخيف الآن، الابن والبنت معها جوال، للأسف الانترنت يمكن في الغرف، يا أخي حط الانترنت في الصالة، أعطي الابن والبنت ساعة في اليوم ساعتين أمام الناس، الجوال ما أبغاك تطلع من المحاضرة وتروح تداهم الغرف وتمسك البنت والولد ولا حركة، يا أرفع يدينك جيب الجوال من هو ذا، لا أنا أقول مع حسن الظن نريد إيش؟ مع حسن الظن نريد متابعة، أعطيه حسن ظن لكني أتابعه، ممكن أسأله يوم من الأيام يا أخي لو الأباء عودوا أبنائهم الصغار أنه إذا دخل من برا البيت خل ابنك يقبل خشمك، خلي يتعود على هالحبة الخشم ذي، مجرد ما أن الابن يدنك ويحب خشمك الأب يصير ذكي يأخذ نفس يشم الولد مع ريحة دخان ما مع ريحة دخان، تدرون هذه القبلة لما أنا شاب وأدري أني متعود أني أسلم على خشم أبوي مستحيل أجلس مع ناس يدخنون. ليش؟ لأني أعرف أني لو سلمت على أبوي بيشمني، فلذلك أبتعد عنه، مستحيل أني أدخن، فتمنعني من أشياء كثيرة وخطيرة. لو دخل الإبن في يوم الأيام ودخل إلى غرفة النوم تلقائيا ما مر علي في الصالة، معناه ابني وقع في مشكلة، والمشكلة هذه تحتاج إلى حل ولازم أبادر بعلاجها. تقمص الأم لشخصية الأب في البيت، تدرون الأم وش تلقى في مخبى ولدها؟ تلقى نشوك، وتلقى دخان، وتلقى يمكن مخدرات، وتعرف أن ثوب ولدها مشكوك اليوم متضارب في المدرسة، وتدري فيه دم في ثوب ولدها، لكن مستحيل تخبر الأب ولا هي قادرة تحل المشكلة. فأخذت شخصية الأب وتسترت على الموضوع، خاصة إذا كان الأب للأسف أن الأب عصبي. فإذا كان الأب عصبي، لأن بعض الأب الله يهديهم ترى ما يعرف إلا لغة الضرب والتهديد والوعيد، حتى إذا دخل البيت يقول لي واحد إذا دخل أبوي مع الباب أدخل تحت السرير. ليش؟ لأن أبوه وحش، ما يعرف يسلم، ما يعرف يبتسم، ما يجيب معه شيء هو داخل، ما يقبل أبناءه. تدرون في أب ما يضم أبناءه ولا يقبلهم، وين حقوقهم؟ لذلك جيل متصدع أسريا، جيل منحرف عاطفيا، جفاف عاطفي، حرمان عاطفي، بسبب أن الأب ما يقوم بدوره في تكملة هذا الدور، أنك تقول كلام حلو لعيالك، لزوجتك قل لها كلام حلو. النبي صلى الله عليه وسلم هو مسؤول عن الأمة، شوف المسؤوليات مش كثرة. يا الله، يدلع عائشة يا حميرة، حنا يمكن خاف بعضنا ما يعرف يدلع، بس لا راح يدلع يخربها. ينيخ الجمل لصفية ويجعل صفية تصعد على ركبته فتصعد على الجمل. هذا مربي، هذا المعلم محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، من منا يوم فتح الباب حق زوجته قال تفضلي سم؟ بعض الناس يقول عيب. هذا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، مع المسؤوليات والضغوط اللي عليه، لكن مع ذلك حتى يداعب الصبية، يا عمير ماذا فعل النغير، حتى الأطفال كان يداعبه. فلذلك اليوم فعلا عندنا مسؤوليات كثيرة تجاه أبنائنا، تجاه بناتنا، نحل مشاكلهم، نجلس معهم، نصارحهم يصارحونا، نفتح الحوار في البيت. إذا المرأة أشغلتك بكثرة الطلبات، اسمعوا الأزواج، إذا شغلتك بكثرة الطلبات قامت تعطيك أوراق، من منا موجود معنا معه ورقة فيها مقاضي؟ اللي موجود جاي هنا السوق معطيته لستة كاملة. في أبو خالد يوم من الأيام أعط مصروف الشهر هذا لزوجتك، خلها تتحمل المسؤولية، وقل لها بعد كلام، قل ترى اللي ما تصرفينه من مصروف هذا الشهر الباقي الفائض ترى لك. وشوف كيف يجي الاقتصاد، علمها المسؤوليات، خلى فعلا تحس يوم بصرف الرجل، للرجل بس ياخذ الورقة منها ويروح يجيب مقاضي، وهي ما تدري كم الفاتورة ولا كم تعب ودفع. فشهر عطى المصروف، قل أنت اللي تصرفي على البيت هذا الشهر، خلى تتحمل المسؤولية، دربها عشان تقدر لزوجها الطلبات المستمرة اللي دائم تجيه. أيضا أحبتي بالله، نصدق مع أبنائنا، لا تهتز الثقة بين الأب وبين الأبناء، أنت قدوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر ما تؤدى فيها صلاة. مجرد صلاة الإنسان في بيته كالنفل وقيام الليل والسنن يؤديها في البيت، الابن يتأثر، لأنه يشوف أبوه يركع ويسجد، صدقني يشوفهم أبو سنتين يجي يصف جنبك يصلي مثلك. علمهم ربهم، علمهم على الصلاة، دربهم على الصلاة. نخرج قدوات في المجتمع بالتربية، لا تصير تربيتنا مهزوزة، ترى عندنا طبع مو حلو، إذا نزلنا الطفل معنا البقالة وعطنا 10 ريال من الغلط إنك أنت تروح تختار له اللي يبي، لا تختار له يا أخي، عجب شو لما أعطيه 10 ريال، خذ 10 وروح أنت تجيب له من البقالة، خلاص انتهينا. كل ينزل هو ويختار الأشياء اللي يبغاها، هذا يصير عنده شخصية. تدرون بعض البنات إلى الآن ما تعرف تلبس، وبعض العيال إلى الآن ما يعرف يلبس، أمه اللي تجيب له، تشتري له غترة طاقية، تشتري له أشياء، لأنه ما تعود هو إنه يروح يختار ولا عنده شخصية. بعض البنات ما تعرف إيش تلبس، إذا أمها ما اشترت لها أو ما نزلت مع السوق تختار لها، ما عندها شخصية تقدر تختار وتشوف وش الأفضل ألبس أو وش اللون اللي أشتري. السبب إنه من الصغار وحنا معودينهم إن كل شيء يجيب لهم، كل شيء يجيب لهم، ما ينزلون السوق. وإذا نزل بقالة الطفل معي أعطيه 10 ريال واختار لنا الأشياء اللي يبغاها بهالطريقة. طيب ليه أعطيه 10 ريال ولا نسلم كان البقالة؟ إذا خله يشتري، وبعد ما يخلص إذا في شيء مو حلو عند المحاسب قل له، وشوف العبارة اللي تقولها كيف، قل كل أغراضك يا محمد يا عبد الله، كل أغراضك حلوة، الله يا حلو الأسلوب، إلا هالشيء مو حلو. هذا الأسلوب اللي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الرجل عبد الله، الله عبد الله بن عمر، خلاص. ثم جاء العلاج، هذا لأن النفس مجبولة على حب المكافأة والمدح والثناء. نعم الرجل عبد الله. طيب وش الجزء الثاني؟ لو كان يقوم من الليل، شو الصور ويزن. لو كان يقوم من الليل، يقول ابن عمر ما ترك قيام الليل منذ تلك اللحظة حتى مات بسبب هذه الكلمة. إذا نشجعهم، لو يوم من الأيام ولدك جاب كاس موية وعندك ريجين والولد هو جاي يمشي اهتزت يده وطاح الكاس، إحنا دائما شو نقول؟ الرخمة يدك رخوة، أنت برجال وأبشر ولدي قدام المجلس اللي فيه الريجين، ليش؟ أزينها، أجيب عبارة أحلى، أقول جزاه الله خير ولدي عبد الله، يوم إني قلت له جيب لي ماي يلا عشان موية جاء ومن حرصة علي لأني ظميان استعجل فطاح من الكاس، جزاك الله خير يا عبد الله. شفتوا كيف حورتها؟ صارت بدل ما يتسفى صارت ثناء، بدل ما هو بدي بحرجه وأجرح قدام الناس، لا أنا أعطيته رفع معنويات وبررت له الخطأ اللي هو وقع فيه. خلى الأبناء خلي يتعلم من خطأ. أيضا الآباء لازم فعلا أن نهتم بجوانب الأسرة من التربية ومن أيضا المأكل والمشرب والملبس وحسن اختيار الاسم وحسن اختيار الزوجة وأيضا المسكن والتدريس والتعليم، علمهم ربهم. وأيضا أدوار الأم أدوار عظيمة، لأن الأم مدرسة. يا أخواني لما تتنازل الأم أو تتخلى عن مسؤولياتها وتتخلى عن دورها الحقيقي في التربية، لأن فعلا الأمهات اليوم مشغولة، الأم مشغولة مين فاضية، أما تطارد الموضة أو مشغولة في أعمالها أو شيء وتركت التربية للخادمات. البنت تسكت مع الخادمة ما تسكت مع أمها، المسؤولة الأولى والأخيرة هي الخادمة، فالتربية هنا مهزوزة للخادمات. وهذا للأسف، وين دور الأم؟ الأم هي الرعاية، الأم هي الحضن الحنون، الأم الأم الأم الأم مدرسة، الأم هي بسهلة، الأم شيء عظيم في الإسلام، ولا قبل الإسلام كانت النساء يدفنن في التراب ما لها أي قيمة، فجاء الإسلام ليجعل قيمة للمرأة، إلزم رجلها فثم الجنة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، واحد أبوك ثلاث أمك، لأن الأم عظيمة ولها أدوار كثيرة. فالأم لا تتخلى عن أدوارها، بالعكس بناتك ناقشيهم صاحبيهم حلي مشاكلهم، علميهم، دخليهم المطبخ، علميهم الأشياء، علميهم الحياة، علميهم المهارات في الحياة، علميهم كل شيء يسألون عنه جاوبيهم. مشكلتنا حنا حتى صغارنا ما نجاوبهم، يسأل أي سؤال إيه إيه إيه خلاص خلاص، بس لما تعطيه إجابة غلط يصير عنده مفهوم غلط، تعطيه إجابة صح عشان يصير مفهومه صح. الأبناء عليهم مسؤولية، أمك وأبوك اللي تعبوا عشانك وربوك وكبروك، لما يكبرون الآباء في السن الأم ولا الأب الآن محتاجين للرعاية، محتاجين الرد الجميل، اعطف عليهم، قبل رؤوسهم، اخفض لهم القول، حن عليهم، عاملهم مثل معاملة الصغار يحتاجون. الأم تغار الحين من الزوجة، وبعض الشباب متزوج وراد بأمه، أول كان يطلع أمه الآن تزوج صار يطلع الزوجة، يا أخي جيب هدية لأمك تقول هذه من زوجتي، أخذ يوم أمك واعزمها في مطعم، خل زوجتك يوم تقبلها تعطيها هدية تعزمها تطلعها تجيب لها شيء تحبه، اهتم. الأبناء أمك وبوك لهم حق عليك، فالله الله علينا مسؤولية تجاههم. أيضا عندنا مسؤولية عظيمة وهي اللي محور الحديث هي مسؤولية الدعوة، والدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية الجميع. لا أحد يقول أنا ما لي شغل، والله مو بشغلي، هذا شغل المطاوعة، هذا شغل الدعوة والإرشاد. لا لا، الدين مسؤولية الجميع، كلنا ندعو إلى الله عز وجل حسب استطاعتنا، بالكلمة الطيبة، بالرسالة، بدعوة الناس لحضور مثل المحاضرات، بالشريط، بالمطوية. وحنا نعلم أن كذلك الجانب النساء جزاه الله خير عندهم دعوة قوية ولهم أثر ولله الحمد، كذلك الشباب والرجال الأبطال أيضا لهم دور ولهم أثر. الدعوة مسؤولية الجميع، فما أحلى أن يكون عندك هم عظيم أني أدعو إلى الله عز وجل بما أستطيع وبما أعرف، ولا تكلف نفسك شيء ما تعرفه، اللي تعرفه وصل للناس. ادعو الناس للخير، ادعو شبابنا اليوم للصلوات، ادعو النساء والبنات للحجاب والتستر والعفة. فبما أستطيع وبالجانب اللين، ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، اللين والرفق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفرعون هو فرعون اللي تكبر وتجبر، قولوا له قولا لينا. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي، لو تعاملناه اليوم مع أبناء المسلمين تغير حالنا. نبغى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي اليوم نطبق على أبناء المسلمين ونشوف كيف تتغير أحوالنا. ترى شبابنا طيبين، فتياتنا فيهم خير، شبابنا كبارنا صارنا كلنا أبناء فطرة وفينا خير، لكن نحتاج الكلمة الطيبة، نحتاج الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فسبحان الله تفتح القلوب هالابتسامة، فابتسم وتكلم بلطف، لا تشد الغلظة والشدة هذه تنفر الناس. فاليوم مع هالانفتاحية لابد فعلا أن نصل إلى الشباب في الأسواق، مثل ما ذكر أبو خالد اليوم يقول ليش تروحوا الأسواق، بالعكس ولله الحمد حنا اليوم جالسين الآن في مجتمع طيب مبارك. صح أيضا نشكر على طاري الأسواق، نشكر حياة بلازا جزاهم الله خير على إتاحة هذه الفرصة. حلو أن نجتمع، اللي بيتبضع بيشتري بيتقضى، واللي بياكل بمطعم هو يسرته ومع ذلك يحضر محاضرة. أنا أقول هذا إنجاز وشيء عظيم ولله الحمد، وحنا مسؤولين عن الدين ومسؤولين أي شيء نشوفه غلط لابد نتكلم. عندنا قاعدة غلط نقول ماني بوكيل آدم على ذريته، اشتخني لا. إذا عندك مدمن في الحي وفي الحارة خطر على الحارة كلها هذا المدمن. إذا عندي تفاحة، حنا نعرف دائما في الابتدائي يقول تفاحة خربانة إذا حطيتها في كرتون إيش يصير للكرتون؟ يخرب وين أحمر معه أسود. فلذلك لا تقول مين مسؤوليتي، لا مسؤولين، لأن هذا اللي عندنا في الحي مدمن المخدرات وتعاطي المخدرات، الإنسان الغير سوي عنده سلوكيات خاطئة، خطر على بيتي على سيارتي على أبنائي على بناتي، خطر على المجتمع. فالمجتمع كله يتكاتف ويتحمل مسؤولية في إصلاح هذا الشاب وهذا الرجل وإعادته إلى الطريق السوي الطريق المستقيم. وأذكر سبحان الله ناس جون المستشفى الأمل يتعالجون، والله اللي جابت زوجته وجزاها الله خير، كم من الزوجات تحملت مسؤولية البيت وزوجها مدمن متعاطي مخدرات، وحاولت وصبرت وأقنعته وحاولت فيه، ما تبغى الطلاق ولا تبغى ترمي عليها العيال لأنه لن يستطيع أن يتحمل مسؤوليتهم لوحده، فصبرت وتحملت ودعت الله عز وجل وبذلت الأسباب حتى يوم من الأيام اقتنع وجابت للمستشفى وقالت هذا زوجي وافق أن يتعالج وأريدكم أن تعالجونه. أيضا أذكر رجل جانا متعاطي اللي جابته بنته الصغيرة، دخلت عليه ولقيته قاعد يشرب أجلكم الله خمر، فقالت إلى متى يبا، إلى متى وانت على هذه الحالة، فتغير وتأثر. أيضا ناس يعني ابنه كذلك دخل عليه وقال له يبا لا تفشلني في ربعي، لا تفشلني في المدرسة، لا تفشلني، ما بيهم يدرون أنك أبوي، فتأثر وصار سبب إن هذا الرجل تغير وتاب لله عز وجل. فنقول يا إخواني نحن مسؤولين عن الدعوة، مسؤولية الجميع. أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، والخيرية في أيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أول شيء أمر بالمعروف نهي عن المنكر إيمان بالله، يأتي الإيمان بعد الأمر والنهي. فلذلك حنا أمة دعوة، نبينا هو آخر الأنبياء، فلابد أن نوصل هذا الخير إلى الغير. والصحابة تحملوا مسؤولية نشر هذا الدين، مع أن اللي حج في حجة الوداع 114 ألف أو 124 ألف لكن الذين ماتوا في الجزيرة العربية فقط 10,000. إذن وين كانوا البقية؟ كلهم خارج الجزيرة العربية ينشرون دين الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه فرصة أن الإنسان يتحمل مسؤولية ويشوف إيش يستطيع أن يسوي، يستطيع أن يخدم دين الله عز وجل. لا تحسب الأمر صعب، يتغيرون ناس بكلمة، ناس بشريط، ناس بابتسامة، ناس بأشياء بسيطة. أذكر واحد جاب لنا واحد مروج مخدرات في استراحة، كنا جالسين فكان حريص يقول تكفون أبيكم تكلمونا، ألقوا كلمة، اللي ألقى الكلمة راح ما عاد في أحد. فقال والله الآن برنامج رياضي عندنا كورة، واللي ألقى الكلمة مشى وانتهت المحاضرة. قال يا أخي أنا يلا أقنعت أجيبه، هذا رأس كبير، هذا مروج كبير، طيب ما في أحد يلقي كلمة. فسبحان الله، يقول لما تقهوينا في الاستراحة ورجعنا، يقول هذا الشاب يقول المدمن معي وهو راكب يقول وش فيك؟ قال يا الله يا أخي في واحد في الاستراحة قال لي كلمة غيرت حياتي، أثرت فيني. خوينا يقول ما في أحد ألقى كلمة، وش قالوا له قولي؟ يقول توقعت إني يوم زرقت كذا ولا كذا في أحد وعظه ولا ألقى عليه خطبة. يقول حاولت فيه، يقول أدور على بيته ما بي أنزله، أدور في الحارة. يقول نزلني، قال تكفى الله رحمه والديك، بس قل لي وش قال لك. آخر شيء اقتنع، قال بقولك بس ما تقول لحد. يقول توقعت الأمر خطير. قال في واحد في الاستراحة يوم مرد عليه الطفرية حقت الشاي قال لي تقهو، الله يغفر لك يا الله. خوينا ذاك الصدم، قال معليش ما زاد عليها شيء؟ قال لا. قال بس تقهو الله يغفر لك، يعني هذه اللي أثرت فيني. قال ليش طيب أخوياك أول ما يقول لك تقهو؟ قال لا، يقولون تقهو الله ياخذ عقلك. يقول هذه هي العبارة اللي عندنا، لكن تقهو الله يغفر لك أول مرة اسمعها. يا أخي ترى بعضنا محتاج إلى الدعاء، الله يوفقك، الله يستر عليك، الله يرزقك، الله يصلحك، الله يهديك. واحد من المشايخ نزل من مسرح محاضرة وسلم عليه الشاب، قال له والله وجهك وجه داعية. هذاك راح بينام عجز يرقد، كل شيء ناظر من رأيه، يا أخي كيف وشلون وجه داعية كيف؟ قال وجهك وجه داعية. فسبحان الله الكلمة هذه معه يفكر بها حتى أثرت فيه وغيرت فيه، وفعلا صار من يوم الأيام داعية. لا تستحقر من المعروف شيء، أحيانا كلمة بسيطة، أحيانا رسالة جوال تغير إنسان كان متهاوش ويا أخويا وجالس آخر الليل، فوصلت الرسالة فرد اتصل على اللي أرسله وقال جزاك الله خير والله جت في وقتها، قال هذه الرسالة والله جت في وقتها. فقام وتوضى وصلى لله عز وجل. أشياء بسيطة ترى، أحيانا شريط، رجل أعطاه شاب عند إشارة شريط لعبد الله حماد الرسي عن وصف النار، وأخذ الشريط ورماه في الدرج وراح، وبعد 6 شهور والشريط معه في السيارة، كان يدور في الجنوب، خطوط الجنوب عندنا في المملكة يعني صعبة متعرجة، وهو في الليل ماشي يقول قعدت أقلب في الأشرطة، كل ما شغل أغاني ما تجوز لي أغيرها، أبغى واحد ثاني فنان ثاني ببالي. يقول طاحت يدي على الشريط الإسلامي، أصلا ناسي إن عندي شريط إسلامي في السيارة. يقول خذيته وشغلته ورافع عليه أبي أسمع الأغنية، يقول إلا صوت الشيخ عبد الله حماد الرسي اللي يعرفه صوت جهوري، إلا الشيخ يقول النار، يقول انتفض النار، أنذرتكم النار. طبعا المقدمات الأشرطة الإسلامية يحطون فيها أصوات متداخلة. فالإنسان ذا يقول يوم سمع النار يقول أول شيء قطيت الزقارة اللي معي على طول، يقول النار، يقول قاعد تدور في التريلا لا احترقت التريلا ولا صار شيء. يقول لفقت على اليمين أسمع وصف النار لأول مرة في حياتي أسمع وأنا انتفض. يقول هذا الشريط غير حياتي. ترى أشياء بسيطة، يعني أحيانا كلمة عابرة، محاضرة، من دعا لها المحاضرة، من اللي جابك هنا؟ أسأل نفسك وسألي نفسك من جابكم هنا؟ يمكن أخذ أجور، يمكن هو ما حضر لكن طرش رسالة لكم وجيتوا، فأخذ أجوركم وحسناتكم. فلا تتوقع الشيء صعب، الأمر صعب، والله سهل، وكثير من الناس تتغير حياتهم بأمور سهلة. أنا ودي أقف وقفة معي أخي وحبيبي وصديقي أبو مناحي، أتمنى أن ينقل هالرسالة ويوصل هذا الكلام للشباب. أبو مناحي كان موجود، مو بخطأ ولا هو بعيب الإنسان يخطي، العيب أن يتمادى الإنسان في الخطأ، العيب إن يتمادى الإنسان في الخطأ. أسأل الله عز وجل أبو ناحي التوفيق والسداد، أن يشرح الله صدره ويسر أمره، عشان نعرف أن ترى ممكن الإنسان يتغير، ممكن يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية أبنائه والأسرة. أول يمكن ما كان واحد يتحمل مسؤولية أسرته ولا أبنائه، لكن اليوم يرجع لهم بوجه جديد ويتحمل مسؤولية. وحنا كذلك كنا من قبل، وأبو ناحي وغيرنا من آلاف الشباب الموجودين، موجودين ولا مو موجودين؟ موجودين. فجزاهم الله خير، حاولوا يغيرون من أنفسهم، ووصلوا ولله الحمد إلى تحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية أبنائه. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير. الإنسان يعجز عن الشكر، عن شكر كل اللي حضروا، وأشكر نفسي أول وآخر، وأشكر الله أن الله أعطاني القوة الوقوف أمامكم، وأشكر عقلي أنه قدر يميز بين الوقفة الصادقة والوقفة السابقة الخبيثة المدمرة. وأشكر كل أب جاء هنا وجاب عائلته وجاب طفله، لأن هذا مكانه الطيب، وحضور الشيوخ اللي موجودين هنا يسمعون كلام طيب. أنا ماني مسؤول عن الماضي اللي المظلم، أنا مسؤول عن حياتي اليوم، مسؤول عن أسرتي، مسؤول عن حيي، مسؤول عن دولتي، ومسؤول عن كل واحد حضر هنا. أنا ماني مسؤول عن أخطائي السابقة، ولكن مسؤول عن يومي أن يكون طيب. أنا اليوم مسؤول عن حياتي، مسؤول عن أسرتي، عن أمنهم، عن معيشتهم، وعن أيامهم الطيبة إن شاء الله في المستقبل. شكرا لحضوركم. أبو مناحي جزاك الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفق أخويا أبو مناحي، مرشد علاج إدمان، وجزاه الله خير أنه يوصل الرسالة لكل من يسمع هذا الكلام. وحقيقة ترى الوقفة قدام الناس والمايك يسبب يعني رهبة عند الإنسان. وجزاك الله خير أبو مناحي، جاب عيالك معك. أول كنت تحضر محاضرات ما في أمل، أول كنت تجيب الأسرة معك يحضروا محاضرات ما في أمل، لكن الحمد لله أن أبو مناحي اليوم متعافي ولله الحمد، وراجع وسالك طريق صحيح، ويحذر الناس من الإدمان ومن تعاطي المخدرات. أنا جايب مجموعة من الشباب جزاهم الله خير حاضرين، لكن كثرة الحضور ورهبة المسرح قد يعيق بعض الناس، يعني حتى واحد ناظر فيه دنك يعني ما يبي يطلع على راحته. فأنا ودي أنهم نقلوا الصورة اللي كنت أتمنى أنهم ينقلونها، لكن إن شاء الله في المرات القادمة وفي برامج قادمة. إذا مو بعيب أنك تخطي، العيب أن تمادى في الخطأ. والله الحمد اليوم الإنسان يفتخر يقول هذا أنا. لا تسألني عن وش صار أول، اسألني عني اليوم. وأنا اليوم والله الحمد تغيرت، والله الحمد تبت لله عز وجل، واستقمت على أمر الله عز وجل، ولا يعيبني أني كنت، ما يعيبني أبدا. وهذا حنا نقوله على القنوات وفي البرامج بكل صوت، أن كنا وكنا وكنا، لكن اليوم هذا حنا، ولله الحمد نفتح باب أمل للشباب، ونعلمهم أن الذنب والمعصية لن يسيطر على الإنسان فيقتله، لا، يستطيع أن يتخلص منه، يستطيع أن يقاوم، يستطيع أن يثبت وجوده، بل يستطيع أن ينصح ويوجه الأمة. أنا أتكلم عن نفسي، ما كنت في يوم من الأيام أتوقع أني أطلع قدامكم ألقي محاضرة، هذا كان من المستحيلات أصلا في حياتي أنا ألقي محاضرة. من أنا؟ بالعكس كنت ممكن يعني أفحط، ممكن أروح أنضاربة، أروح أسوي شيء ممكن يعني، لكني أجي ألقي أو أوجه أو أنصح مستحيل. لكن الحمد لله فضل الله عز وجل، بالعكس الآن عندي طموح وعندي نظرة مستقبلية، وأشارك في جميع البرامج وأوجه وأتكلم وأنقل تجربة للناس، وأحاول أصلح الشباب مثل ما كنت أول. كنت أغويهم وكنت أستانس أول، إذا مني خرف لي واحد ولا اثنين أحس بلذة كذا. فاليوم الحمد لله قاعد أحس بلذة أني قاعد أصلح وأوجه وأنصح، ولله الحمد. في محاضرة واحدة كنا في الشرقية، في محاضرة واحدة تقريبا 70 من الشباب اللي صعدوا المسرح، في اسمها انتهينا موجودة في النت، 70 واحد اللي صعدوا المسرح، واللي قط البطل، واللي قط الدخان، واللي رمى بالحشيش، واللي جاب هروين، حتى مدير مكافحة المخدرات جالس بغى يغمى عليه هبل. يا اخي كيف هذا؟ هذا الدين، هذا شيء عظيم. لما الانسان يصل الى نقطة تحول في حياته ويغير ويحاول ان يدفع نفسه للتغيير، يستطيع ان يغير من نفسه. صعدوا الشباب المسرح، سألتهم قلت لهم يا اخي عمك موجود، خالك موجود، الكاميرات كانت تتصور القنوات، ما استحيت ما خجل؟ قال لا. وواحد منهم قال والله اصلا ما شعرت بنفسي الا وانا اطلع الحشيش وارميه على الماصه لا شعوريا. اذا خلاص يتحمل الانسان مسؤوليه هالشيء اللي قاعد يسويه. احنا لازم نتحمل مسؤوليه كل شيء في حياتنا اليوم، حتى يوم اشوف شيء مرمي في الشارع اتحمل مسؤوليته واخذه وازيحه عن الطريق واماطه الاذى عن الطريق صدقه واحتسب فيها الاجر. ما ارمي شيء في الشارع مو مسؤوليه النظافه البلديه، لا هذه مسؤوليتي انا، ما اكتب على الجدران ولا اعبث في الحاره ولا اكسر الممتلكات العامه، لان هذه مسؤوليتي. السلوكيات هذه لازم نتخلص منها، لازم اليوم نتحمل مسؤوليه انفسنا ومسؤوليه المجتمع اللي نعيش فيه. فمو بعيب الانسان اخطا، العيب ان يتمادى الانسان في الخطا. ولله الحمد، وقوفك يا ابو مناحي شرف وعزه ورفعه، واسال الله عز وجل يبيض وجهك دنيا واخره. والشباب اللي حضروا وجابوا معهم عوائلهم كانوا مدمنين، اقول بيض الله وجيهكم وحضوركم في هذا المكان، والله العظيم ان خطوه ايجابيه جميله، وان في ميزان حسناتكم وانكم قدمتوا شيء لانفسكم ولاسرتكم. وانا كان متوقع ان الشباب يتكلمون، لكن بما انهم منحرجين او في البدايه نتركهم ان شاء الله في لقاء ثاني بيتكلمون باذن الله ويوصلون الرساله. كل الناس كانوا يدرون عنا اول انك خربان، في احد يجهل؟ الهندي ما كان يعرف، يقول لي واحد يقول يوم هذا انا يلا جيت عند البقاله يقول اشتري من راعي البقاله، قال لي انت اليوم كويس اول خربان. يقول حتى الهندي يقول حتى الهندي حق البقاله درى عني، وانا كنت اتوقع ان ما في اني ذكي وما في احد درى. لا انت لابس ثوب ابيض نظيف لكن عندك نقطه سوداء في ظهرك كبيره، إذا سويت كذا كل الناس يشوفونها بس أنت ما تشوفها. فلذلك اليوم نتحمل مسؤولية. أي واحد عنده مدمن في البيت لا يصبر عليه، لابد أنه يتخذ قرار ويتحمل مسؤولية إدخال المستشفى وعلاجه. أي إنسان عنده غلطة لابد يتخذ قرار أنه يتوب لله عز وجل، وأنه نتحمل مسؤولية أخطائنا ونتوب لله عز وجل ونواجه المشكلة. حنا هروبيين، ترى عندنا مشاكل بس ننحاش منها. ما أبغاك تصير الصدامي. الصدامي هذا مثل اللي قاعد مع السفينة، ربان سفينة وفي أمواج البحر هايجة وقاعد يواجهها حتى يصل والسفينة متكسرة ومنتهية. ولا تصير هروبي، إذا جت موج أمامك ولا مشكلة تلاقيها ظهرك وتخليها تنتهي، وهذا لن يصل إلا بعيد، بدل المسافة شهر بصير سنة. لكن يصير الإنسان حكيم، يوم يواجه ويوم ممكن يصير هروبي بعض الأحيان، لكن لابد مواجهة المشكلة. وأي مشكلة في العالم ما تنحل إلا بالمواجهة. فإذا كان عندنا مشكلة نحاول أن نواجهها ونحلها، إذا ما استطعنا أن نحلها أحاول أخففها، إذا ما استطعت أن أخففها أحاول أن يتكيف معها. رجل من أهل الدوحة مزعجني دائما بالتليفون، ابنه مدمن وصراحة ابنه صعب شوي يعني، فنحاول معه نحاول معه، فهذا الأب يعني كثير اتصالات وليش وليش وليش، فسبحان الله قلت يا أخي خففنا المشكلة، هي كانت كبيرة الحمد لله هدت، لكن ما زالت المشكلة موجودة. فقلت له اعتبر الآن في قرارة نفسك إن هذا ولدك المدمن هذا، تخيل إنه ولد معاف عندك مثلا، أو إنسان مريض عندك في البيت أو وإنك تتكيف مع مشكلته، تكيف عليه تحمله خلاص، الله بلاني بهالولد، الله قدر عليه هذا الولد، أبى تحمل على ما هي عليه. قابلته بعدها ما أصلا اتصل علي، قال والله من بعد كلماتك ذيك والله اني ارتحت. وفعلا قلت ولدي ذا ابى اعتبره انه انسان مريض وان الله بلاني فيه وانه ما راح يتعدل وبتحمل مسؤوليته. يقول تكيفت مع المشكله انا وامه، والحمد لله صرنا يعني اول نحرق في انفسنا، جانا ضغط وجانا سكر، يقول الحين الحمد لله اني هديت واني بديت اتكيف مع المشكله. حلو نعيش بمسؤوليه، كل واحد عنده مسؤوليات خاصة لا يحاول يتهرب منها، حاول تواجه مسؤولياتك وتحل مشاكلك. مسؤولية في العمل، واذكر سبحان الله، ولو رجعنا مثل ما ذكر أبو خالد عن التاريخ وكيف كان عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لماذا لم أمهد لها الطريق. حس مسؤوليته في العراق وفي المدينة، لو في بغلة عثرت في العراق سألني الله عز وجل. فهذه مسؤولية راعي الأمة ولي الأمر، مسؤولية شاملة. ولو قرأنا في سيرة عمر بن الخطاب وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجدنا أيضا تحمل مسؤولية. أبو بكر يقول أينقص الدين وأنا حي؟ أفا، لكن حنا مسؤوليتنا ما تنقص الثلاجة وأنا حي. جو البرق. يا ليت يصير عندنا زي أبو بكر، أن الإنسان فعلا يدفع ويدعم ويأتي بماله كله يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فعلا أتذكر عمر لما كان يسهر على السراج فأتى أحد الصحابة في قضية، قال هل القضية تخص الأمة الإسلامية ولا تخصك؟ قال لا تخصنا. قال فأطفى السراج، قال تعال نتكلم في الظلام، لأن هذا السراج الزيت حقه الودق حقه من بيت مال المسلمين. يا أخي ابن عثيمين، ابن عثيمين الله يرحمه، إذا دخل الجامعة يعبي قلم الحبر ويشتغل في الجامعة ويصحح ويكتب، فإذا انتهى الدوام وش يسوي؟ يرجع الحبر اللي في القلم، يقول هذا ما هو ملكي، هذا من بيت مال المسلمين. عاد حنا الله مساعد نزرف ورق نزرف حبر، الواحد يروح مكتب يطلع البيت محمل حبر وشيء، وممكن يستعين بصديق بعد يشيل معه أقرب. فلذلك لو يصير عندنا هالهم هذا والمسؤولية هذه، أيضا دوامي اللي قاعد أخذ عليه فلوس كيف أني أحضر أول الناس وانصرف آخر الناس على وقت الدوام، وأيضا يعني أؤدي عملي، لأن حتى العامل مؤتمن على هذا العمل ومؤتمن على مال صاحبه والذي شغله، فالإنسان يصير حريص في عمله، يؤدي العمل، يتقن العمل، أتحمل مسؤولية أخطائي ولا تهرب عنها. حلو الإنسان يتحمل مسؤولية ويتهم نفسه. لذلك ذنون قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاتهام النفس هو نص الحل، تتهم نفسك نص الحل، تواجه نفسك بأخطائها، تحاول أن تغيرها، وتتحمل مسؤوليات في كل عام، مسؤوليات جديدة لا بد أنك تعرف دورك. أول كنت شاب وصغير، اليوم أيضا شاب، بكرة متزوج، بكرة متزوجة، فيه مسؤوليات للبيت، مسؤوليات للزوجة، مسؤوليات بعدين للأبناء، لازم نتعرف عليها وتكيف مع المسؤوليات الجديدة. أسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم الكل خير، وأن يجمعنا وياكم جنات النعيم، وأن يحرم هذه الوجوه على النار أجمعين. نشكر فضيلة الداعية الشيخ سلطان دغلبي على هذه المداخلة الجميلة، ونختم بقراءة جميلة للمقرأ أو القارئ الشيخ عبد المجيد الجزائري، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يرضاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. شكر الله للشيخ عبد المجيد الجزائري. وفي الختام إخواني حتى نعود بشيء وحتى لا نندم فلنبدأ بنية صادقة مع الله عز وجل أن تكون هذه هي ساعة التغيير في هذه الليلة. دعنا من الماضي كما ذكر أخونا، لعل الأمس كان مظلما ولكن اليوم يوم كله توبة وعودة إلى الله عز وجل. وأخيرا نقول يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما. بدر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في صيانه وتصرما. واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا رب بصرني وزل عني العمى. يا رب بصرني وزل عني العمى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.